الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنهينا في الدرس السابق القاعدة الأولى من قواعد الصفات، وهي في بيان أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها. وتطرق الشيخ رحمه الله إلى بعض الأمور التي لها ارتباط بهذه القاعدة، وعرفنا أن الصفات تنقسم إلى أقسام ثلاثة: صفة كمال لا نقص فيها، وهذه ثابتة في حق الرب، وصفة كمال وصفة نقص لا كمال فيها وهي ممتنعة في حقه، وصفة هي كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه لا تثبت على وجه الإطلاق ولا تنفع على وجه الإطلاق، وإنما يثبت منها الكمال وينزه الرب تبارك وتعالى عن النقص. ومن أمثلة ذلك المكر والكيد والاستهزاء ونظائرها. والآن نبدأ بالقاعدة الثانية من قواعد الصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية باب الصفات أو دعوة باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن صفة كما نسق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعال الله لا منتهى لها، فما أنها مطالب لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإحسان. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإحسان والفضل، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربه وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال يؤسف السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن فضل ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنقصد الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الواحد ولا نستحيه بها، فلا نقول ان من اسماء الحياء والآت والآخر والمنصف والباطن والمريد والنازل ونحو ذلك، وان كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذه قاعدة من قواعد صفات الله تبارك، القواعد المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى، وهي في بيان أن صفات الله جل وعلا أوسع من الأسماء، بمعنى أنها أكثر عددا باب صفات الله أوسع من أسمائه، وهذه قاعدة. قد ذكر الشيخ رحمه الله ما يدل عليها. مما يدل على هذه القاعدة قوله رحمه الله: لأن كل اسم متضمن لصفة، دون العكس. كل اسم متضمن لصفة دون العكس، فأسماء الله تبارك وتعالى متضمنة لصفات كمال، لكن ليس كل اسم، كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى متضمنة لاسم أو دالة على اسم. فالله جل وعلا يشتق له من كل اسم صفة، ولا يشتق له من كل صفة اسم، بل بعض أسماء الله تبارك وتعالى دالة على أكثر من صفة، مثل المجيد والعظيم والسيد ونحوها من أسمائه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما يدل على أن باب الصفات أوسع، لأن كل اسم دال على صفة، بل بعض الأسماء دالة على أكثر من صفة، وبالمقابل صفات الله تبارك وتعالى لا يؤخذ منها أسماء، لأن القاعدة سبق أن مرت معنا في قواعد الأسماء: أسماء الله توقيفية، فلا يؤخذ من الصفات أسماء. فهذا شاهد واضح ودليل بين على أن باب الصفات أوسع، وأن عدد الصفات أكثر من عدد الأسماء. قال: لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق، لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق. هذه قاعدة تتعلق بالأسماء الحسنى، وسبق أن مرت معنا: كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، والصفة التي تضمنها صفة كمال. ولهذا كانت أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، لأن كل اسم منها متضمن لصفة، والصفة صفة كمال. قال: كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء: ولأن من صفات الله ما يتعلق بأفعاله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها. وهذا وجه آخر في الدلالة على هذه القاعدة أن الصفات أوسع. من صفاته ما له تعلق بأفعاله، من صفاته ما له تعلق بأفعاله، كالكلام مثلا، صفة لله تبارك وتعالى، والنزول والمجيء والاستواء وغيرها، فهي صفات متعلقة بالأفعال، ولهذا يقال عنها صفات فعلية. وسيأتي معنا تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية. فمن صفات الله تبارك وتعالى ما لا تعلق له بالأفعال، ويقال عنه صفة ذاتية. وهناك صفات تتعلق بالأفعال ويقال عنها صفة فعلية. وأفعاله تبارك وتعالى لا منتهى لها، وأفعاله تبارك وتعالى لا منتهى لها، لا يزال، لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. استوى على العرش بعد خلقه للسماوات والأرض، وينزل للسماء الدنيا بعد خلقه للسماوات والأرض، وأفعال أخرى كثيرة يفعلها سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله، وهي من تجدد الأفعال على وفق المشيئة، مشيئة الرب سبحانه. فلاحظ النزول، الاستواء، ونظائر والمجيء، ونظائر ذلك من الأفعال الثابتة لله سبحانه وتعالى. فأفعاله لا نهاية لها، أفعاله لا نهاية لها، فهو جل وعلا لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد وفق مشيئته النافذة وحكمته السابقة وعلمه تبارك وتعالى المحيط، لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، وأفعاله لا نهاية لها، أفعاله لا نهاية لها. فهذا دليل على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: ولا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. ولهذا الكلام من حيث أصله قديم، لكن من حيث آحاده وأفراده حادث، ومعنى حادث أي متجدد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. تكلم بالتوراة قبل الإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل القرآن، وتكلم بالقرآن بعدها، بعد هذه الكتب. والقرآن تكلم فيه سبحانه وتعالى آية تلو الأخرى، فهو جل وعلا لم يزل متكلما، يتكلم بما شاء متى شاء، يوم القيامة يتكلم مع أهل الجنة، وفي الموقف يتكلم، فهو عز وجل يتكلم متى شاء. وآحاد كلامه حادثة أي متجددة، ليست قديمة، وإنما المتجدد، وإنما القديم نوع الكلام أو أصل الكلام قديم. الله عز وجل موصوفا في الأزل بأنه متكلم، وهو جل وعلا لا يزال يتكلم بما شاء متى شاء وفق حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فأفعاله مثل الكلام، كلامه لا نهاية له سبحانه وتعالى، كلامه جل وعلا لا نهاية له، وأفعاله كذلك لا نهاية لها، لم يزل فعالا لما يريد. وقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه الدليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى لا نهاية له، ألا وهو قول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا شاهد واضح ودليل بين على أن كلام الله لا نهاية له، كلام الله لا نهاية له، ليس هناك حد ينتهي وينقطع فيه، وإنما هو كلام لا نهاية له. ولو أن ما في الأرض، وهذا مثال للتقريب والتوضيح والبيان لكون كلامه سبحانه وتعالى لا نهاية له. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني تتحول أشجار الأرض كلها على كثرتها وتعددها إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، تتحول هذه البحار إلى مداد، أي حبر يكتب به كلامه سبحانه وتعالى، لا تكسرت الأقلام وفنيت ونفدت البحار ونضبت، وكلام الله تبارك وتعالى لم ينتهي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما انتهت كلمات الله. مثلها قول الله تعالى في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا كما قلت مثال للتقريب والبيان إلى أن كلمات الله إلى أن كلمات الله تبارك وتعالى لا نهاية لها، فكلامه لا نهاية له وأفعاله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. ومثلت على الأفعال بالنزول وبالاستواء وبالمجيء. الاستواء أخبر تبارك وتعالى أنه استوى على العرش بعد ماذا؟ بعد خلقه للسماوات والأرض، ثم استوى على العرش، يعطف استواءه على العرش بثم عطفه على خلقه للسماوات والأرض. وأخبر سبحانه وتعالى أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأخبر أنه يوم القيامة يجيء سبحانه لفصل القضاء بين الخلائق، وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وهكذا سبحانه وتعالى لا يزال يفعل سبحانه ما يريد وما يشاء، فأفعاله لا منتهى لها، أفعاله لا منتهى لها، كما أن كلامه سبحانه وتعالى لا منتهى له. وقد ذكر الشيخ رحمه الله كما عرفنا الدليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى لا منتهى له، وأفعاله دالة على صفاته. وسيأتي معنا من طرائق معرفة الصفات دلالة أفعاله عليها، سيأتي عند الشيخ رحمه الله من طرائق معرفة الصفات دلائل أفعاله عليها. فالنزول صفة، من أين أخذت؟ من قوله ينزل، فعل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. المجيء صفة أخذت من قوله وجاء ربك. الاستواء صفة مأخوذة من قوله ثم استوى على العرش، وهكذا. الضحك والرضا والغضب وغيرها من صفاته سبحانه وتعالى أخذت من أفعاله، دلت عليها أفعاله. ولهذا سيأتي معنا أن لمعرفة الصفة عدة طرق، بينما الاسم ليس لمعرفته إلا ماذا؟ طريق واحد. أما الصفة فلمعرفتها عدة طرق. الطريق الأولى التنصيص على الصفة، والطريق الثانية دلالة الاسم عليها، والطريق الثالثة دلالة الفعل على الصفة. فالمجيء دل عليه وجاء ربك، والنزول دل عليه ينزل ربنا، والضحك ضحك الله جل وعلا، وهكذا. فهذه طرائق لمعرفة صفات الله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام عليها عند المصنف رحمه الله. إذن هذا كله مما يبين لنا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ذكر الشيخ لأن كل اسم متضمن لصفة، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعاله وأفعاله لا منتهى لها، وأيضا ممكن نقول ولأن الصفات لمعرفتها عدة طرق، بينما الأسماء لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق واحد. وستأتي عند المصنف رحمه الله الطرق التي من خلالها يمكن معرفة الصفات، ستأتي بإذن الله في القاعدة السابعة من قواعد الصفات. قال: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، هذا فعل دل على صفة المجيء. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتيهم دل على الإتيان. وقال: فأخذهم الله بذنوبهم دل على الأخذ. وقال: يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهذا دال على الإمساك. وقال: إن بطش ربك لشديد، وهذا دليل على صفة البطش، وذكرت الصفة هنا تنصيصا. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا دال على صفة الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وهذا دال على صفة النزول. والشاهد من ذلك كله بيان أن أفعال الله تبارك وتعالى لا منتهى لها، فهذه كلها أفعال وجدت ووقعت ولا تزال تقع، ويفعلها الرب سبحانه وتعالى على وفق مشيئته سبحانه وتعالى. قال: فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، نصف الله بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. وهذا التقرير هنا هو الذي يوضح دلالة ما سبق على أن الصفات بابها أوسع، لأن هذه الأفعال دالة على صفات، نصف الله تبارك وتعالى بما دلت عليه، يمسك السماء الإمساك، ينزل النزول، وجاء ربك المجيء، وهكذا. وهذه الأفعال أو هذه الصفات التي دلت أفعاله عليها، أو كذلك الصفات التي جاءت في القرآن تنصيصا لم تؤخذ من الفعل وإنما نص عليها، مثل البطش: إن بطش ربك لشديد، هذا نص على الصفة. فهذه الصفات التي أخذت من الأفعال أو الصفات التي جاءت تنصيصا نص عليها لا يؤخذ لله تبارك وتعالى منها أسماء، فلا يقال من قوله إن بطش ربك لشديد الذي هو دال على صفة البطش، فلا يقال إن من أسماء الله الباطش بدليل أنه قال إن بطش ربك لشديد، ولا يقال إن من أسمائه الجائي وجاء ربك، ولا يقال من أسمائه النازل بدليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ولا يقال من أسمائه المستوي بدليل قوله الرحمن على العرش استوى، وهكذا. فلا يؤخذ من صفاته التي نص عليها تنصيصا في القرآن أسماء، ولا يؤخذ من أفعاله الدالة على صفاته أيضا أسماء، بينما كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى نأخذ نثبت له منه صفة، بل بعض الأسماء نثبت منه أكثر من صفة. إذن أيهما أوسع، باب الصفات أو باب الأسماء؟ باب الصفات أوسع، باب الصفات أوسع، والقاعدة واضحة ودليلها كذلك واضح. نعم. الغاية كذلك إثبات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها ثبات كمال لا نقوم بها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بالكتاب، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن رسله وهو الله عز وجل. أما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يدل عليه الجهل أو يكتسب أو يعيش بحيث لا يحسن بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، ووجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأصبحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. هذه قاعدة متعلقة بالصفات، صفات الله جل وعلا، بل متعلقة تحديدا بتقسيم الصفات، وأن صفات الله تبارك وتعالى على قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. وسيأتي تحت هذا التقسيم تقسيمات في القواعد التي تلي هذه القاعدة. صفات الله ثبوتية وسلبية، المراد أن صفات الله التي جاءت في القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على نوعين: نوع أثبت في القرآن، أثبت لله وأثبت له في السنة، ونوع نفي عن الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة. فهو عز وجل يوصف بالإثبات أو بما أثبت لنفسه، ويوصف أيضا بأن ينفى عنه ما نفى عن نفسه، فهذا من صفاته وهذا من صفاته. صفات تثبت لله جل وعلا، وصفات تنفى عنه تبارك وتعالى. ولهذا الصفات في القرآن على نوعين: صفات ثبوتية أي أثبتها الله لنفسه، وصفات سلبية أو منفية، فهذه تنفى عنه تبارك وتعالى. لأن القاعدة عند أهل السنة في باب الصفات وصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تجاوز للقرآن والحديث. قال أحد السلف الأوزاعي أو الثوري: ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا. فما أثبت في القرآن والسنة أثبتناه، وما نفي فيهما نفيناه، ولا نتجاوز كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نصف الله تبارك وتعالى بالإثبات كما أثبت هو جل وعلا لنفسه، وكما أثبت ذلك له رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا نصفه بالنفي، نفي النقائص عنه، ونفي مماثلة أحد من خلقه له في شيء من صفاته. فكما أننا نثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه، فإن ننفي عنه ما نفى عن نفسه. وهذا معنى قول أهل العلم الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، أي صفات إثبات وصفات نفي. عندما تقرأ الآيات الدالة على الاستواء والمجيء والنزول واليد والعين والسمع والبصر والرضا والغضب وغيرها، هذه الآيات تدل على صفات ما شأنها ثبوتية، المطلوب منا إثباتها لله كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، وأن نثبتها لله كما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أطلق عليها هذا اللقب الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية أي أن الله أثبتها، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها، والواجب علينا أن نثبتها كما أثبتها الله وكما أثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني صفات سلبية أي منفية تنفى عن الله. نجد في القرآن نفى عن نفسه الظلم، ونفى عن نفسه اللغوب، ونفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الشبيه والمثيل والنظير. فهذه صفات نفاها عن نفسه، والواجب نفيها عنه كما نفاها تبارك وتعالى عن نفسه. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يتكلم أولا عن الصفات الثبوتية، ومن بعد ذلك أخذ في الكلام عن الصفات السلبية. قال: فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا ضابط الصفات الثبوتية. ضابط الصفات الثبوتية وحدها هو هذا الذي ذكره الشيخ، هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كانت الصفة التي ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة ذكرت على وجه الإثبات، على وجه إثباتها لله وعدها في صفاته سبحانه، فهي صفة ثبوتية أي ثبتت في القرآن وثبتت في السنة، والمطلوب من المؤمنين إثباتها. وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذا سبق تقريره في القاعدة الأولى من قواعد الصفات، وهذا أمر ثابت في حق صفات الله تبارك وتعالى. كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. وهذه جملة من الصفات ذكرها أمثلة، ولهذا قال في تمامها ونحو ذلك، ذكرها أمثلة على الصفات الثبوتية. والأمثلة التي ذكر منها ما هو صفة فعلية ومنها ما هو صفة ذاتية، ولهذا سيأتي تقسيم آخر عند الشيخ للصفات الثبوتية، أن منها ما هو صفة ثبوتية فعلية ومنها ما هو صفة ثبوتية ذاتية، بمعنى أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات فعلية وصفات ذاتية. ولهذا الأمثلة التي معنا منها ما هو صفة ذاتية كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو صفة فعلية كالاستواء والنزول، والوجه واليدان صفتان ذاتيتان لله تبارك وتعالى. فالصفات الثبوتية منها صفات ذاتية ومنها صفات ذاتية ومنها صفات في فعلية. وضابط الصفات الثبوتية عرفناه، أن ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال. ثم بعد البيان أخذ يبين الواجب علينا نحو الصفات الثبوتية. بيّن الشيخ رحمه الله ما هي الصفات الثبوتية وما ضابطها وحدها، ثم شرع رحمه الله في بيان الواجب علينا نحو هذه الصفات. قال: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. هذه الصفات الثبوتية التي ذكر بعض أمثلتها الواجب علينا إثباتها كما أثبتها الله وكما أثبتها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب علينا في حق هذه الصفات. لما ذكر الواجب ذكر الدليل على أن هذا هو الواجب، لماذا يجب علينا إثباتها، لماذا يجب علينا إثبات هذه الصفات، ذكر دليلا سمعيا ودليلا عقليا. قال: أما السمع، أي أما السمع الدال على وجوب إثبات الصفات الثبوتية لله كما أثبتها الله لنفسه، أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. هنا الشيخ رحمه الله أخذ من هذه الآية ثلاثة أوجه في الدلالة على وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه. أخذ منها ثلاثة أوجه في الدلالة على وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه. مرة ثانية، الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله تدل على وجوب إثبات الصفات لله من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من قوله تبارك وتعالى: آمنوا بالله، من قوله آمنوا بالله، يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا بالله، فيها الأمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان به يتضمن ماذا؟ الإيمان به بدون صفاته أبدا، لا يقول ذلك أحد، وإنما الإيمان به سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولهذا تجدون في كتب العقائد عامة يقولون: ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه، ومن الإيمان بالله الإيمان بصفاته، ويقولون أيضا على وجه التفصيل: ومن الإيمان بالله الإيمان باستوائه على العرش، ومن الإيمان بالله الإيمان بمحبته لأوليائه وغضبه على أعدائه وهكذا. فالإيمان بالصفات هو من الإيمان بالله، الإيمان بالصفات هو من الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومن جحد صفات الله تبارك وتعالى ولم يؤمن بها ليس مؤمنا بالله، لأن الإيمان بالله له أركان لا يكون إلا بها ولا يصح إلا بها. منها من أركانه الإيمان بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. إذن قوله آمن بالله، هذا الأمر دال على وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى كما أثبتها الرب العظيم لنفسه، هذا الوجه الأول. ولهذا قال الشيخ: فالإيمان بالله أي الذي أمرنا الله به في قوله آمن بالله يتضمن الإيمان بصفاته، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الإيمان بالكتاب في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل. قوله والكتاب الذي نزل على رسوله الهنا للعهد، والمراد الكتاب المعهود المعلوم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو القرآن الكريم. ففي الآية أمر بالإيمان بماذا؟ بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب، أي آمنوا بالقرآن، آمنوا بالقرآن. والأمر بالإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان بماذا؟ بالصفات التي اشتمل عليها القرآن ودل عليها. فمن لم يؤمن بالصفات، صفات الله تبارك وتعالى التي دل عليها القرآن، ما آمن بالقرآن، لأن الإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى التي دل عليها القرآن الكريم. فأمر الله لعباده بالإيمان بكتابه دليل على وجوب إثبات الصفات الثابتة في القرآن لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بكمال الرب سبحانه وتعالى. بل القرآن فيه آيات كثيرة تقارب 30 آية فيها الأمر بتعلم الصفات وفهمها والعناية بها. القرآن في آيات كثيرة تقارب 30 فيها الأمر بتعلم الصفات، مثل قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله على كل نعم فاعلم أن الله عزيز حكيم. آيات كثيرة فيها اعلم وتذكر صفات لله وهي تقارب 30 آية، ومرة جمعناها مع بعض الطلاب بمثل هذه المناسبة وجدنا أنها تقارب 30 آية يأمر الله تبارك وتعالى فيها بتعلم صفاته سبحانه وتعالى. فإذا تعلم الصفات وإثباتها من القرآن، هذا من الإيمان بالقرآن، هذا من الإيمان بالقرآن. ونحن أمرنا بأن نؤمن بالقرآن والكتاب الذي نزل على رسوله، فمن لم يؤمن بالصفات الواردة في القرآن ما آمن بالقرآن الكريم الذي أمرنا بالإيمان به. هذا الوجه الثاني في دلالة الآية على وجوب إثبات الصفات. الوجه الثالث قال: وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله، ونحن أمرنا أن نؤمن به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وترتيب هذه في الآية الإيمان بالله ثم الإيمان بالرسول ثم الإيمان بالكتاب. الإيمان برسوله كما قال الشيخ رحمه الله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله، لأن مهمة الرسول ما هي؟ مهمة الرسول إبلاغ كلام المرسل، فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن مرسله من أسماء وصفات وأفعال يجب الإيمان به. ولهذا للإيمان بالرسول أركان ثلاثة: تصديقه فيما أمر تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فالذي لا يؤمن بالأسماء والصفات التي أثبتها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لربه ما حصل منه الإيمان بالرسول، لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن تصديقه فيما أخبر به عن ربه. إذا قال ينزل ما نتوقف، وإذا قال يجيء لا نتوقف، وهكذا في كل ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل لا نتوقف فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكيف نتوقف فيما يخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو أعلم خلق الله بالله؟ ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أعلم خلق الله بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية دلت على وجوب إثبات الصفات لله من ثلاثة أوجه: في قوله آمنوا بالله وجه، وقوله ورسوله وجه، وقوله والكتاب الذي نزل على رسوله وجه ثالث. والشيخ رحمه الله بين هذه الوجوه الثلاثة أتم بيان. فائدة تتعلق بالآية لا علاقة لها بما نحن بصدده: عد بعض أهل العلم هذه الآية في جملة الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص. عد أهل العلم هذه الآية في جملة الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص. والسؤال مطروح الآن عليكم: ما وجه دلالة الآية على زيادة الإيمان ونقصانه؟ نعم تفضل. نعم أحسنت. وجه دلالة الآية أن فيها أمرا للمؤمنين بالإيمان، أن فيها أمرا للمؤمنين بالإيمان، ونظير هذه الآية الآية الأخرى التي في آخر سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا، أمر المؤمن بالإيمان، وهنا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ففيها أمر للمؤمن بالإيمان. والأمر بالشيء إما أن يكون لمن دخل فيه، وإما أن يكون لمن لم يدخل فيه، إما أن يكون لمن شرع فيه، وإما أن يكون لمن لم يشرع فيه. فإذا أمرت من لم يشرع في الشيء أو لم يدخل فيه أصلا فأمرك له به هو أمر بماذا؟ بالدخول والفعل وإيجاده. بينما إذا أمرت من هو فاعل للشيء، من هو فاعل للشيء، مثل ما مثل أهل العلم: لو كان زميلك يمشي بجنبك لكن مشيه بطيء ومتثاقل، فقلت له يا فلان امشي، هل أنت تأمره بالمشي ابتداء أو أنك تأمره بالمشي استزادة؟ أيضا إذا كان ضيف عندك يأكل من طعامك ولكنك أحببت أن يزيد، قلت له كل يا فلان وهو يأكل، أنت تراه بعينك يأكل لكن قلت له كل يا فلان، ليس مرادك بقولك كل أي ابتدئ الأكل لأنك تراه يأكل، وإنما تريد الاستزادة. ولهذا قال العلماء: الأمر بالشيء لمن هو فاعل له أمر بالاستزادة، إذن قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله هذا أمر بالثبات على الإيمان والزيادة منه والمحافظة عليه والعناية به، فالآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال وأما دلالة العقل، قال وأما العقل أي وأما دلالة العقل على وجوب إثبات الصفات لله، فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، هذا دليل عقلي الآن على وجوب إثبات الصفات لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. قال لأن الله أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، كما أخبر بها من غير تردد. هذا دليل عقلي واضح في وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. يقال إن الذي أثبت هذه الصفات هو الله، إن الذي أثبت هذه الصفات هو الله، والذي أخبر بها هو الله سبحانه وتعالى، أخبر بها عن نفسه، أخبر عباده في كتابه بأنه موصوف بكذا وموصوف بكذا وموصوف بكذا، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، لا أحد أعلم بالله من الله، وهو سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا، فكلامه أصدق الكلام وحديثه أحسن الحديث، ولا يتطرق إليه الباطل، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا كان كذلك فما الذي وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يوجب التردد والتوقف في إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه؟ لماذا يتوقف من يقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى في إثبات الاستواء لله، مع أن الذي قال الرحمن على العرش استوى هو من؟ الله جل وعلا. لماذا يتوقف من يتوقف في إثبات الغضب لله مع أن الله هو الذي قال غضب الله عليهم؟ لماذا يتوقف من توقف في إثبات المجيء لله مع أن الله قال وجاء ربك؟ لماذا هذا التوقف والقائل هو الله وهو عز وجل أعلم بنفسه وأصدق حديثا وأحسن قيلا، فلماذا هذا التوقف؟ ولهذا توقف أهل الباطل وأهل الكلام عن إثبات صفات الله تبارك وتعالى هذا يدل على مرض قلوبهم ووهاء دينهم، وإلا كيف يتوقف متوقف في أمر أثبته الله جل وعلا لنفسه؟ ويا عجبا، يثبت رب العالمين وينفي هؤلاء، هذا غاية العجب، رب العالمين يثبت لنفسه وينفي هؤلاء. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا يثبت لنفسه وهم يقولون لا، هكذا صريحا يقولون لا، لو أثبتنا له الاستواء للزم منه كذا وكذا، ما يصلح له الاستواء. يقول غضب الله عليهم، يقول لا، الغضب لو أثبتناه له للزم منه كذا وكذا، ما يصلح أبدا. يقول جل وعلا بل يداه مبسوطتان، يقولون لا أبدا، ما له يدين، لو أثبتنا له يدين للزم من إثبات اليدين كذا وكذا وكذا، أبدا ما تصلح له ولا تليق به. يثبت رب العالمين وينفي هؤلاء، وهذا من أشد الظلم وأعظم العدوان وأكبر البهتان، أن يثبت رب العالمين لنفسه ما يليق به وهو أعلم سبحانه وتعالى وأصدق حديثا وأقوى مقيلا ثم ينفي هؤلاء. وانتبهوا لما ذكره الشيخ رحمه الله عندما قال فإن التردد في الخبر إنما يأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. الجهل ضد العلم، والكذب ضد الصدق، والعي ضد الإفصاح والبيان. فمن كان يجوز في حقه الجهل أو الكذب أو العي يتردد في كلامه ويتوقف في حديثه، لأن الخطأ سيتطرق إلى حديثه من جهة إما جهله أو من جهة كذبه أو جهة عيه، عدم إفصاحه عما يريد. يريد أن يخبرك بالشيء لكن للعي الذي عنده لا يستطيع، ربما أنه يخبرك بخلاف ما يريد أن يقول وبنقيض ما يقصد أن يبين لعيه لعدم فصاحته وبيانه. هذا يحصل في كلام الناس كثيرا. فمن كان هذا شأنه ووصفه يتردد في حديثه. أما من كان الجهل والكذب والعي في حقه ممتنع ولا يمكن أن يكون في حقه، فكيف يتردد في حديثه؟ ولهذا في الرد على أهل الباطل هذا الكلام نستفيد منه فائدة عظيمة جدا. في الرد على أهل الباطل من ينفون الصفات، وأوضح لكم هذا بالمثال. لو أن شخصا رأيته ينفي علو الله وينفي استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، والعلو والاستواء حق ثابت لله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنك رأيته ينفي ذلك بحجج عقلية وشبهات، ثم تلوت عليه الآية الرحمن على العرش استوى، وتلوت عليه ثم استوى على العرش، وتلوت عليه الآيات الدالة على علو الله تبارك وتعالى، فما قبيلها منك؟ وقال لك إنها مصروفة والحق ما ذكرته لك بهذه الأدلة العقلية، بهذه الأدلة العقلية. ففي الرد عليه ممكن أن تستفيد من هذا الكلام فائدة عظيمة. تقول له هذا الاعتقاد الذي تقرره الآن في حق الله سبحانه وتعالى وتدعي أنه هو الاعتقاد الصحيح الذي يليق بالله، هل الله جل وعلا علمه أو لم يعلمه؟ هل الله سبحانه وتعالى علمه أو لم يعلمه؟ هو بين أحد خيارين، إما أن يقول علمه أو يقول لم يعلم. إن قال لم يعلمه فهذا كفر بالله، وإن قال علمه، علمه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، يقال له الله جل وعلا علمه عن نفسه، فهل هو قادر على بيانه وإخبار خلقه به بأتم ما يكون من البيان أو ليس قادرا؟ إن قال ليس قادر فهذا كفر بالله، وإن قال الله قادر على بيان ذلك يقال له علمه الله وهو قادر على بيانه. هل بينه أو لم يبينه؟ إن قال بينه ماذا تقول له؟ تقول له أين؟ هذا كتابه موجود، وهذه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم موجودة، فأين؟ وإن قال لم يبينه وإنما بين في كتابه خلاف ما هو متقرر في حقه، لأن المتقرر في حقه عدم الاستواء، والله قال عن نفسه ماذا؟ استوى. المتقرر في حقه عدم الغضب، عدم ثبوت الغضب، وفي القرآن أثبت الغضب. أثبت لنفسه بزعم هؤلاء خلاف ما هو متقرر في حقه أو خلاف ما يليق به جل وعلا. فهذا طعن في ماذا؟ في بيانه. هذا طعن في البيان. ولا أصدق من الله قيلة ولا أحسن من الله حديثة، وكلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا التقسيم والتنويع فالرد يبين لكم بجلاء فداحة ما عليه هؤلاء وما يترتب على مقالتهم الخاسرة من الجنايات العظيمة في حق الله وفي حق كتابه وفي حق رسوله سبحانه وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقرير ذاته تستطيع أن تقوله فيما يتعلق بالسنة، سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي إشارة أخرى من الشيخ رحمه الله إلى ذلك عندما قرر ما يتعلق بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الأسلوب في المناظرة استعمله أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة عن عبد الله أخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناظرته لأحد المتكلمين في صفات الله تبارك وتعالى. ويمكن مطالعة هذه المناظرة الجميلة في كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله. قال: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. فذكر الأمور السابقة، ذكر انتفاء العلم، انتفاء الجهل بإثبات العلم، وذكر انتفاء الكذب بإثبات الصدق، ونفى، وذكر أيضا انتفاء العيب بإثبات الفصاحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالله، أعلم خلق الله بالله، أعلم خلق الله بالله، وهو صادق عليه الصلاة والسلام. وأيضا أفصح الناس بيانا وأحسنهم حديثا وأنصحهم أيضا لخلق الله. وتأملوا معي، من يؤمن بأنه أعلم الناس بالله وأصدقهم حديثا وأنصحهم لعباد الله، تأملت هذه الثلاثة ونحن نؤمن بها في حقه عليه الصلاة والسلام: أعلم الناس بالله وأصدقهم حديثا وأنصحهم لعباد الله. لو كان الله لا ينزل إلى سماء الدنيا، هل يتناسب مع هذه الأمور الثلاثة أن يسمع منه قرابة 28 صحابي؟ لأن الذين رووا حديث النزول قرابة 28 صحابي. لو كان الله لا ينزل كما يدعيه المعطلة، أيتناسب مع علم الرسول عليه الصلاة والسلام بالله وصدقه في الحديث ونصحه للعباد أن يقول أكثر من مرة، بحيث أنه قد سمعه أكثر قرابة 28 صحابي يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة؟ وواقع الأمر كما يدعي المعطلة أن الله لا ينزل. هل هذه تستقيم وتتناسب مع كمال علمه وكمال صدقه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام؟ أم أن هذه تكون من صفات من؟ الناصح ولا الغاش؟ إذا كان الأمر كما يدعي، هذه ليست من صفات الناصح، يخبرهم بشيء والواقع خلافه. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وهو لا يقصد أن الذي ينزل هو الله، وإنما يقصد أن الذي ينزل ملك الله. والذي كشف هذه الحقيقة من؟ علماء الكلام بعد القرون المفضلة، الصحابة ما أثر عنهم ذلك، ومن وجد من المؤمنين قبل زمن المتكلمين ماتوا وما عرفوا أن الذي ينزل هو الملك، لأن ما اكتشف أن الذي ينزل هو الملك إلا علماء الكلام في أزمنة متأخرة، وإلا في زمن الصحابة ما اكتشفت هذه الحقيقة، ولا أيضا في زمن التابعين اكتشفت في وقت متأخر. فإذا الصحابة ماتوا ما عندهم خبر من الذي ينزل، قال لم ينزل ربنا فأخذوا الأمر على ظاهره وفهموا أن الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى، وماتوا على غير العقيدة الصحيحة. والعقيدة الصحيحة عرفت فيما بعد عندما جاء علم الكلام واكتشفت الحقيقة. هل هذا يتناسب مع نصح النبي عليه الصلاة والسلام؟ يتناسب مع فصاحته لو كان القوم يعقلون؟ لو كان الأمر كما قال هؤلاء لقال عليه الصلاة والسلام بصريح العبارة في ماذا؟ ينزل ملك ربنا كل ليلة، لأنه ناصح وفصيح ويبين للأمة، ما يتركهم في عماية ولا يترك المسألة ألغاز وأشياء تكتشف، هذه عقيدة ودين. فكيف يقال في حقه عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا مثل الآن لو أحد استعمل معكم هذه الطريقة التي يدعيها علماء الكلام في حق الأحاديث، ما يمكن أن يستقيم خطاب. لو قال لكم قائل جاء فلان، واضحة ولا لا؟ حدد من الذي جاء، وهو يقصد أن الذي جاء والده، يلا اكتشفوا أنتم، جاء فلان وهو يقصد أن الذي جاء من والده، ويقول في محذوف مقدر وتقديره والد فلان، من اللي وجاء ربك، قالوا في محذوف مقدر، ما الذي يجي ما هو الله أبدا، ولا يصلح أن يكون هو الذي يجي، يقولون في محذوف مقدر، ما المحذوف المقدر؟ قالوا أمر ربك، ملك ربك، وهكذا قالوا في النزول، وقالوا في صفات الله تبارك وتعالى الأخرى. ولهذا يفسد الخطاب ولا يعقل عن المخاطب خطابه بهذه الطريقة، لأنك لما يخاطبك بالكلام الواضح ماذا يحدث لك؟ إذا كانت هذه طريقة في الخطاب ماذا يحدث لك؟ تبدأ تفكر إيش يريد هذا، ماذا، أي شيء يريد، وتحاول أن تبحث عن قرائن وعن أحوال وعن أمور. أما نفس الخطاب غير مفهوم من حيث هو. فهذه والعياذ بالله يعني جناية هؤلاء فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وبطلانها بمثل هذا التقرير الذي سمعتم واضحة أتم الوضوح. ولهذا لاحظوا معي، عند أهل العلم قاعدة مفيدة جدا في الدخول ابتداء في دراسة الصفات، عندما يريد طالب العلم أن يدخل في باب الصفات لابد أن يكون أمام ناظريه أصل مهم في هذا الباب، ألا وهو أنه لا أحد أعلم بالله من الله، هذه قاعدة لا بد منها، لا أحد أصل هذا لا بد منه، لا أحد أعلم بالله من الله. الأصل الثاني لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أمام ناظري المسلم هذان الأصلان، لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدخل في هذا الباب بكل اطمئنان. وأنا أسألكم سؤال بالله عليكم، هل نتجرأ أن نقول بألسنتنا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة؟ هل نتجرأ على ذلك لولا أننا سمعنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل نتجرأ؟ هل منا أحد يتجرأ أن يقول في حق الله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ السؤال نفسه مرة ثانية، لولا أننا سمعنا هذا في الحديث أنا أقوله؟ ما يمكن، ما يمكن أن نتجرأ على الله. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: إني أكره الكلام في الصفة، إني أكره الكلام في الصفة. قال شيخ الإسلام: أي أكره الكلام في الصفة ابتداء، ولولا أن الله عز وجل أخبر بذلك وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لما تجرأنا، ولكن لما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام تجرأنا. وإلا من الذي يتجرأ في حق الرب العظيم والخالق الجليل فيصفه بخلاف ما، أو يصفه بما لا دليل عليه؟ فالباب جد خطير، لا من جهة الإثبات ولا من جهة النفي. ولهذا قاعدة أهل السنة مباركة: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. أما من لم يكن شأنهم مع الصفات هذا، يعني ليس أمام ناظريهم هذين الأمرين، لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يوجد عندهم الجرأة على الله والتقدم بين يديه ويدي رسوله عليه الصلاة والسلام. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. في باب العقائد لا تقولوا حتى يقول، وفي باب العبادات لا تفعلوا حتى يأمر. بمعنى لا يكن منك قول في باب العقائد لا دليل عليه، ولا يكن منك عبادة وعمل في باب الطاعات لا دليل عليه، فلا تقل حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر. ومن لم يكن أمام ناظريه هذين الأمرين فإنه سيقع منه التقدم بين يدي الله ورسوله، فيعترض وينتقد ويتردد ويتشكك ولا يثبت، كما هو الشأن في علماء الكلام الباطل. هذا دلالة العقل على ثبوت الصفات، إثبات الصفات. ومن ينفون الصفات يدعون أن في كفتهم العقل، من ينفون الصفات يدعون أن في كفتهم العقل، والواقع وحقيقة الأمر أنه لا نقل ولا عقل. حقيقة الأمر في هؤلاء أنهم لا نقل ولا عقل، لأن العقل واضح الدلالة في إثبات الصفات. أما الطريقة التي يفعلونها فهي خارجة عن دائرة النقل وأيضا خارجة عن دائرة العقل، فهم لا للنقل اعتمدوا ولا كذلك على العقل استندوا. نعم. قال رحمه الله: واختلاف السلبية ما نفى الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع اثبات نفسها على الوجه الاكمل، ذلك لان ما نفاه الله تعالى عن نفسه في المراد به بيان الاسلام في ثبوت كمال نفسه لا بمجرد نفيه، لان النفي ليس بكمال الا ان يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لان النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن ان يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون في عدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، أما لو قلت الجدار لا يضرب، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة: لا يكونون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول آخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن مالا. كتاب ذلك قوله تعالى: وتوكل على الميت الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. كتاب اخر قوله تعالى: مثال ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليعذبه من شيء في السماوات ولا في الارض فلكن العجز عنه يضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده: انه كان عليما قديرا، لان العجز سببه اما الجهل بامثال الرجال واما قصور القدره عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الارض. وبهذا المثال علمنا ان الصفه السلبيه قد تتضمن اكثر من كمال. ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام على النوع الثاني من أنواع الصفات. عرفنا أن الصفات ثبوتية وسلبية، تكلم عن الصفات الثبوتية، عرفها وذكر الأدلة عليها من السمع والعقل على وجوب إثباتها، ثم شرع في الكلام على الصفات السلبية. بدأ أولا بالتعريف، ما هي الصفات السلبية؟ قال: ما نفاه، أي هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات السلبية، كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صفة سلبية يجب نفيها عن الله، كما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وكلها صفات نقص في حقه. والله عز وجل صفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها، وهذه صفات نقص، ولهذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنها. قال: كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، هذه أمثلة. والواجب في هذه الصفات نفيها عن الله، كما نفاها الله عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أنه يجب نفيها عن الله كما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الدليل على ذلك السمع والعقل كما سبق، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق. ولهذا الأدلة التي ذكر الشيخ قبل قليل فيما يتعلق بالصفات الثبوتية هي نفسها تأتي بها هنا وتستدل بها، لأن كما دلت على وجوب الإثبات فهي أيضا في دالة على وجوب النفي. الدليل السمعي السابق والدليل العقلي السابق فيما يتعلق بإثبات الصفات الثبوتية هو نفسه يستدل به على نفي الصفات المنفية. ولهذا اختصارا قال الشيخ: لما سبق، أي لما سبق من ذكر للدليل السمعي والعقلي. قال: فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق. ثم ذكر أصل مهم يتعلق بالصفات المنفية، قال: مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. على الوجه الأكمل، وهذه قاعدة مفيدة ومهمة في الصفات السلبية. الصفات السلبية وصفات النفي ليس منها أو ليس فيها ما هو نفي صرف، ليس منها ما هو نفي صرف أو نفي خالص، بل كل صفة نفي جاءت في القرآن أو السنة فإنها متضمنة لإثبات كمال الضد لله جل وعلا، كمال ضد المنفي لله، ليس فيها ما هو نفي صرف. مرة ثانية: كل صفة منفية في القرآن فليس النفي فيها صرفا أي محضا خالصا، وإنما هو نفي متضمن لإثبات كمال ضد المنفي. أما النفي الصرف الخالص الذي لا يتضمن ثبوت كمال ضد، هذا لا يوجد في الصفات، صفات الله جل وعلا، بل قاعدة في الباب: كل نفي، هذه قاعدة، كل نفي جاء فيما يتعلق بصفات الله عز وجل في القرآن والسنة فهو متضمن لإثبات كمال الضد. ولن تجد في القرآن أو السنة نفي صفة عن الله إلا وهي متضمنة لثبوت كمال ضد هذا المنفي لله سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه الظلم لماذا؟ لكمال عدله. نفى عن نفسه العجز لكمال قوته وقدرته وعلمه. نفى عن نفسه النوم والسنة لكمال حياته. وهكذا كل نفي جاء في في في في في الصفات فهو يتضمن إثبات كمال الضد. قال: وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد النفي. الآن الشيخ يعلل لماذا النفي يتضمن إثبات كمال الضد، وأنه لم يأتي النفي فقط لمجرد النفي. قال: لأن النفي ليس بكمال. مراده بقوله لأن النفي ليس بكمال أي النفي المجرد، النفي المجرد أو النفي الخالص أو النفي المحض، هذا ليس بكمال. متى يكون النفي كمالا؟ النفي المجرد ليس بكمال، متى يكون النفي كمالا؟ الجواب أن النفي يكون كمالا إذا كان متضمنا ثبوت ضد المنفي، إذا كان متضمنا ثبوت ضد المنفي. أما إن كان نفيا محضا نفيا خالصا فإنه لا يعد كمال، لأن الكمال في الثبوت، لأن الكمال في الثبوت. فإذا كان النفي لا يتضمن معنى ثبوتيا، إذا كان النفي لا يتضمن معنى ثبوتيا فإنه لا يعد كمالا، لأن الكمال في الثبوت. ولهذا صفات الله تبارك وتعالى المنفية في القرآن والسنة كلها تتضمن معنى ثبوتي، ألا وهو إثبات كمال ضد المنفي لله تبارك وتعالى. وسيأتي بعض الأمثلة على ذلك عند الشيخ رحمه الله. قال: لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن، إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. يزيد الأمر بيانا ووضوحا. قال: وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. هذا وجه أن النفي الصرف ليس بكمال لأنه عدم، لأنه عدم. ولهذا لاحظ أهل السنة رحمهم الله قالوا في حق الجهمية الذين أثبتوا في حق الله النفي الصرف الذي لا يتضمن كمالا، لا يتضمن إثبات كمال ضد المنفي، فقالوا: لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخل ولا خارج ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. تجد في كتبهم أحيانا صفحات بهذه الطريقة، نفي محض. قال السلف عن أمثال هؤلاء: والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما، أي من طريقته في الصفات، في صفات الله هذه الطريقة، فحقيقة حاله أنه يعبد عدما، لأن هذه الصفات التي ذكروها في حق الرب العظيم هي صفات العدم. ولو قيل لأحدنا صف العدم، لو قيل لأحدنا صف العدم، هات صفة للعدم، لن يجد أبلغ ولا أجمل ولا أحسن من هذا الذي وصف به الجهمية ربهم، لا يجد أبلغ منه. لو قيل لأحدنا ما العدم، فقال: العدم هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصلا عنه ولا متصلا به وليس بكذا، كان يقال له: لا فض فوك، ما أجمل اختيارك لوصف العدم، هذه أبلغ صفة للعدم. هذا الذي هو أبلغ صفات العدم هو صفة الله عند الجهمية والعياذ بالله. ولهذا النفي الصرف ليس كمال، لأنه عدم، وما كان عدم فليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بشيء كما ذكر أهل العلم. هذا جانب، قال لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. النفي أحيانا يكون لعدم قابلية المحل، يعني عدم قابلية المحل لهذه الصفة، لا ثبوتا ولا عدما، ليس قابل أصلا. مثل الآن لو أن رجلا أراد أن يبيع قلم ويحرج عليه في السوق، قال لهم هذا القلم لا يظلم، هذا القلم لا يظلم، يريد أن يمدح القلم بهذه الصفة، هل تقبل منه هذه الصفة كمسوغ لبيعه؟ لماذا لا تقبل؟ لأن القلم ليس قابل لا للظلم ولا للعدل، جماد لا ليس بقابل، فالمحل غير قابل. إذن النفي أحيانا يكون لعدم القابلية، لعدم القابلية، لا يظلم أي أصلا هو محله غير قابل لهذا، لا نفيا ولا إثباتا. الآن لاحظ، نفي لعدم القابلية. هناك أيضا احتمال آخر للنفي ذكره الشيخ رحمه الله، وبقوله وقد يكون للعجز عن القيام به، قد يكون للعجز عن القيام به، مثل لو قيل في حق رجل ضعيف عاجز في غاية العجز وفي غاية الضعف لا يستطيع أن ينهض من مكانه، قيل هذا الرجل لا يظلم أحد. هنا لم يعد هذا مدحا له أو في مدائحه لأنه عاجز، فالنفي هنا للعجز، النفي هنا للعجز. متى يكون كمالا أو وصفا ثبوتيا؟ إذا كان يتضمن إثبات الضد وهو العدل. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله مثالا على ذلك قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا شاعر يذم قبيلته ولا يمدح، هذا الشاعر الآن يذم قبيلته ولا يمدح، مع أنه لاحظ لا يغدرون ولا يظلمون، هذه صفات مدح أو صفات ذم؟ صفات مدح أو صفات ذم؟ لا يغدر لا يظلم صفة مدح، لكنه ساخها هنا ذما لهم. لماذا أصبح قول الشاعر هنا لا يظلمون ولا يغدرون ليس مدحا أو ليس ثناء؟ لأنه لا يتضمن إثبات ضد المنفي، وبه يعلم أن المدح يكون مع الإثبات، إثبات ضد المنفي. أما إذا لم يكن متضمنا لإثبات ضد المنفي فإنه لا يكون مدحا ولا يكون ثناء، ولهذا ذمهم بقوله لا يظلمون ولا يغدرون. هل أراد الشاعر بقوله لا يظلمون أي أنهم أهل عدل، ولا يغدرون أي أنهم أهل وفاء؟ ما أراد ذلك، وإنما أراد أن يبين أن قبيلته في غاية العجز، قبيلة عاجزة ما تستطيع تدافع ولا تستطيع تهاجم ولا تستطيع، فأراد أن يذمهم فذمهم بقال لا يغدرون نعم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، أي أنهم في غاية العجز، فلم يصبح هذا مدحا وإنما هو ذم، مع أنه في الحقيقة مدح لو كان مضمنا لثبوت ضد المنفي. أيضا المثال الآخر قوله لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا لاحظ النفي من الشر في شيء وإنهانه أي لعجزهم، ليسوا في شيء من الشر لعجزهم أي لا شر منهم، لا شر منهم لو كان لقوتهم وقدرتهم على الشر مع انكفافهم عنه عد مدحا، لكن لكونهم عاجزين فلم تعد مدحا وإنما ساقها الشاعر مساق الذم لهم. الشاهد أن الصفات المنفية لا تكون كمالا إلا مع إثبات ضد المنفي، ولهذا القاعدة فيما يتعلق بالصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى كلها أن كل صفة نفيت عن الله فهي متضمنة لثبوت كمال ضدها له سبحانه وتعالى. الظلم نفيه عن الله يتضمن ثبوت العدل، النوم والسنة نفيهما عن الله يدل على ثبوت كمال الحياة، العجز نفيه عن الله يدل على كمال ثبوت علمه وقدرته سبحانه وتعالى، وهكذا في كل صفة نفيت عن الله فإنها متضمنة لثبوت كمال الضد له. وذكر الشيخ على ذلك ثلاثة أمثلة من القرآن، قال مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. ومثال آخر ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. ومثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، قال لأن العجز سببه إما الجهل لأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، يعني بعض الصفات تتضمن كمالا وبعض الصفات السلبية تتضمن أكثر من كمال، مثل ما سبق أن قلنا بعض الأسماء تتضمن أكثر من صفة وبعضها إنما تتضمن صفة واحدة لله تبارك وتعالى. أريد أنبه على أمر يتعلق بفقه هذه القاعدة، الفقه العملي لهذه القاعدة، فيحسن بك وأنت تقرأ القرآن إذا مررت بالصفة المنفية ما ينفيه تبارك وتعالى عن نفسه من النقائص، يحسن بك أن تتفقه بمعرفة المعنى الثبوتي الذي تثبته لله تبارك وتعالى على وجه الكمال أخذا من إيش؟ من هذه الصفة المنفية. ونحن عندنا قاعدة أن كل صفة منفية يثبت لله تبارك وتعالى كمال ضدها، فيحسن بك وأنت تقرأ أن تتفقه، وهذا نوع من الفقه في صفات الله تبارك وتعالى، أن تتفقه لتعرف ما صفة الكمال التي نأخذها من هذا النفي، وكل صفة منفية تتضمن صفة كمال أو أكثر. ويحسن أن تستعين على هذا بكتب التفسير وكتب المحققين من أهل العلم، في كتب التفسير ترجع إليها حتى تساعدك على هذا الأمر. ولعلنا نقف وأستمح أخي الشيخ عبد الله.